بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال دروسنا أيها الإخوة متتابعة في كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال فصل: ويشترط معرفة قدر المنفعة. المؤلف هنا أيها الإخوة بدأ يتحدث عن شروط الإجارة، وسبق أن ذكر شرطا لم يسميه شرطا، ولكنه قال: لا يجوز عقد الإجارة على منفعة محرمة. ومر بنا كالغنى والنياحة والزمر، وكذلك أيضا أن يؤجر بيته كنيسة، أو أن يؤجر بيته لإقامة أي معصية من معصية الله. إذن عنوان ذلك وهو الشرط الأول أن تكون المنفعة مباحة. إذن الشرط الأول من شروط الإجارة أن تكون المنفعة سواء كانت عملا أو كانت أيضا منفعة يؤديها الإنسان عن طريق العمل، أو كانت عن طريق أيضا معين، يعني منفعة معينة كإجارة الدار وغيرها. إذا الشرط الأول الذي مر هو أن تكون العين مباحة. الشرط الثاني وهو هذا الذي سنبدأ به وهو فضل. قال: ويشترط معرفة قدر المنفعة لأن الإجارة بيع والبيع. الشرط الثاني أن نعرف أن يعرف قدر المنفعة. ما هي المنفعة؟ المنفعة قد تكون عمل، كأن يستأجر إنسان آخر ليحرث له الأرض، وربما تكون أيضا غير عمل كسكن الدار. إذا لا بد أن تعرف المنفعة قدرها كم. هذه الدار كم تؤجر؟ شهر، شهران، سنة، تؤجر سنتين إلى آخره. هذا العمل ما هو؟ هل هو خياطة في ثوب؟ هل هو حفر بئر؟ هل هو أيضا حرف؟ هل هو زرع؟ إلى آخره. المهم الشرط الثاني معرفة قدر المنفعة. لا بد من أن تعرف قدر المنفعة، لأن الإجارة عقد لازم وهي بيع المنافع. فلا بد أولا، الشرط الأول أن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز تأجير المنفعة المحرمة كما مر. الثاني أن نعرف قدر المنفعة. ما هو قدر المنفعة؟ لأننا لو لم نعرف القدر، لو لم نحدده، لكان مجهولا، فكان نوعا من الغرر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العصا وعن بيع الغرر. قال: ويشترط معرفة قدر المنفعة لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر. يقول: لأن الإجارة بيع، لكنها بيع المنافع. الفرق بينها، يعني البيع والإجارة يلتقيان بأن كل منهما بيع، لكن البيع هو بيع الأعيان. هذه سيارة تبيعها على آخر يتسلم، هذا نسميه بيع. أجرت على شخص هذا يسمى إجارة. هذه الدار بعتها على زيد هذا يسمى بيع. أجرتها يسمي ذلك أنك بعت منفعتها مدة مقدرة محددة. لا بد أن تحدد ماذا حينئذ، لأن التحديد قد يكون بماذا؟ بالعمل، وربما يكون بالمدة. وهذا هو القدر الذي يشير إليه المؤلف، لأنه ربما أعرف القدر بالعمل، يقدر العمل، وربما يكون أيضا بالمدة. كم المدة التي تستغرقها أداء هذه المنفعة؟ قال: ولمعرفتها طريقان. ولما ذلك المؤلف قال لمعرفة قدر المنفعة طريقة، هو إما أن نعرف ذلك عن طريق العمل، خياطة ثوب، حرث أرض، زرع، عمل من الأعمال، حفر بئر، أو أن نعرف ذلك عن طريق المدة، كأن نؤجر هذه الدار سنة أو هذا الدكان شهرا وهكذا. أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين، كخياطة ثوب معين، لا بد أن يعين الثوب وأن يعرف الغرض منه، كأن يؤدي ثوبا إلى خياط ليخيط القماش، وربما يكون القماش منه، أو أن يؤدي ثوبه إلى قصار يعني الغسال، فيمر بنا كثيرا كلمة قصار، ويقصد الفقهاء بالقصار هو الذي نسميه الآن غسالا، ولذلك قالوا القصار الذي يبيض الثياب أي يغسلها فيزيل ما بها من الدنس. قال أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، يعني ركوب دابة، ركوب سيارة، ركوب قطار، ركوب سفينة، هذه كلها أيها الإخوة نعرفها بماذا؟ بالعمل، طحن مثلا، قمح إلى آخره. والثاني تقدير المدة كسكن شهر، كسكن الدار شهر، أو تأجير الدكان مثلا سنة، أو الحانوت، أو المزرعة، أو أيضا المستودع إلى غير ذلك من الأمور، فهو إما أن يكون عن طريق تقدير العمل نحدده، خياطة ثوب معين معروف، حفر بئر معروف، لكن مر بنا بأن نعرف عرضها وطولها ونوع الأرض والعمق إلى آخره، كذلك قد يكون ذلك بالمدة، لكن هل يجمع بينهما؟ سيذكر المؤلف الخلاف. قال والثاني تقدير المدة كسكنى شهر، فإن كانت المنفعة لا تقدر، لا فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجصيص. ما هو التطيين؟ التطيين كانوا فيما مضى البيوت كانت أيها الإخوة إنما هي من الطين، يعني كانوا يصنعون اللبن فيبنون به، ثم يأتون مثلا بالخشب الذي يؤخذ من جذوع النخل أو من غيرها، ثم يضعون عليه الجريد، ثم بعد ذلك يضعون عليه ماذا؟ الطين. هذا يسمى تطيين، والتطيين يمر بمراحل، التطيين أن يأتوا بالطين بعد أن يغطوا السقف ثم يضعوه عليه ويؤسوه، ثم بعد ذلك، لأنه ما كان عندهم الإسمنت ولا كانت عندهم الخرسانة ولا كان عندهم الطوب المعروف الآن، يعني كانت أمورهم بسيطة، ولذلك كان هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني من اللبن، وكان سقفه ماذا؟ من جريد النخل، وكان إذا جاء المطر يخر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي جاء في رؤية ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد بماء وطين، يعني على الماء والطين. قال فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجصيص. التجصيص ما هو تعرفونه لا يزال معروفا، يعني أن تجصص الجدار، ومثله الآن ما نعرفه بالتليص، يعني الآن تليص الجدار ردها، لكن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ولا بد أن يعرف قدر ماذا العمل أو المدة، فلان أصبحت تطورت الأمور وأصبحت هذه الأمور تؤخذ ماذا بالمقاسات بالمتر، سواء كان مترا مربعا أو مكعبا، فتجد الدهانات التي يسمونها البوية العوام، وكذلك أيضا تلييس الحيطان والجدر وغيرها والسقف، ووضع أيضا مثل الجبس وغيرها، هذه كل أمور أصبحت محددة تحديدا دقيقا لا يوجد فيها غرر ولا جهالة، لأنها عن طريق التمثيل عن طريق القياس الدقيق. قال كالتطيين والتجصيص فإن مقداره يختلف بالغلظ والرقة. لأنك الآن نحن لو أخذنا ماذا ما نعرفه، نحن الآن الصبة نسميها، يعني لما تأتي إلى سقف تريد أن تصب، هذا يختلف سمكا، يعني سمك قد يكون سميكا جدا، وربما يكون وسطا، وربما يكون خفيفا، كذلك أيضا التلييس كم هو بالسنتيمتر، كذلك أيضا نوع المادة التي تستخدم، هذه كلها لا بد أن تكون معروفة حتى ترفع الجهالة، ولو وجد شيء يسير فإنه معفو عنه. قال: وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء. ما يروي الأرض يعني هذا أيضا يحتاج إلى أن يعرف، لأنك الآن إذا جيت الأرض فرشها بالماء ربما تكون الأرض مثلا أرض حرب تحتاج إلى ماء كثير، وربما تكون الأرض قاسية فمجرد أن ترشها يظهر عليها الماء. قال: وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال. أيها الإخوة، إلى دقة الفقه في كل أمر من الأمور، مع أننا ربما نرى ذلك أمرا بسيطا، يأتي هذا الصغير فيلتقم الثدي ثم بعد ذلك يعني يأخذ من اللبن قدرا ويتركه، العلماء حتى نص عليه، لأنهم لاحظوا أن الصغار يختلفون، فمنهم من يحتاج إلى لبن أكثر، ومنه ما هو متوسط، ومنه ما هو أقل كالكبار، فليس الكبار كلهم على درجة واحدة من الأكل، فبعض الناس تجد أن مشهيته مفتوحة يأكل كثيرا، وبعضهم متوسط وبعضهم يأكل قليلا. إذا هذا مثله تماما، هذا اللبن الذي يشربه الصبي أيضا. قال رحمه الله: وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسكنى ونحوها. يختلف باختلاف الصبيان، لأن بعضهم يشرب لبنا كثيرا وبعضهم يشرب قليلا، ومراده هنا أن هذا يختلف بعد ذلك باختلاف الأجرة، ربما يأتي هذا الصغير فيمتص ما في ثديه المرأة، وقد يكون لا يأخذ إلا قليلا. قال: فلا يجوز تقديره إلا بالمدة. فلا يجوز تقديره إلا بالمدة، لأنك لا تستطيع أن تقدر الحليب الذي يأخذه، هذا يختلف، قد تجده في اليوم شبعا فلا يأخذ إلا قليلا، وربما تأتي رضعة متأخرة فيرضع كثيرا، هذا لا يمكن أن نقدره بماذا؟ بالقدر الذي يأخذه الصغير، وإنما نقدره بالمدة، كم ترضع هذه المرأة هذا الطفل شهرا شهرين سنة سنتين حتى يفطن، هذا هو الذي يريده المؤلف. فيقول مثل هذه الأمور كالتطيين وكذلك أيضا البناء وغير ذلك، هذه تحتاج إلى أن تكون ماذا؟ أن تكون بالمدة. نعم. قال: فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. أما الأول التطيين وغيره فهذا عمل من الأعمال يقدر به. نعم. وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرب والحمل والطحن والدياس. يعني قد يكون هناك يقدر بالعمل، فأن تستأجر بقر ليحرث ليدوس، أو أن تستأجر جملا لتركبه، أو سيارة تسافر عليها إلى مكة، وهكذا أيها الإخوة، فهذه كلها واضحة. نعم. قال: وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. هذا يجوز تقديره بالعمل لأنه واضح، أعطاه مثلا شوالا من القمح فقال اطحنه، هذا معروف مقدر بالعمل. كذلك استاجر منه سيارة، كذلك أيضا بما يستخدم هذه السيارة له، وربما يحتاج إلى مدة أيضا، قد يستأجرها مدة أيام محددة، لكن الله في مثل هذا هو العمل. لماذا يريد؟ ماذا يريد بالسيارة؟ أيريد أن يحمل عليها؟ أيريد أن يسافر بها وحده؟ يتختلف باختلاف الأحوال. قال: فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال: استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر، لم يصح. يعني هنا قد يقدره بالأمرين، بالعمل وبالمدة. هل يجوز كان يقول تحرث لي هذه الأرض ماذا وأيضا مدة كذا؟ فهنا جمع بين الأمرين، يعني يحرث الأرض ويذكر المدة أيضا. من العلماء من أجاز الجمع بينهما، ومنهم من منع، والظاهر أنه لا مانع من ذلك، لأن هذه زيادة في الفرض. فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال: استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر، لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط، وإن لم يتمم كان نقصا. لكن سيرجع المؤلف ويبين الرأي الآخر. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقودة للعمل والمدة مذكورة للتعجيل. إذن المدة إنما هي تحفز العامل على يسعى في ذلك، يعني ضابط يدفع من يقوم بالعمل لينهيه في أسرع وقت، وربما لا يكون الإسراع في العمل من مصلحته، لأنه قد يحتاج إلى إتقان وإلى عناية، كما نجد ذلك الآن في أعمال المباني وغيرها لا تحتاج إلى إسراع، لأن السرعة ربما تضر بالعمل. قال رحمه الله: لأن الإجارة معقودة للعمل والمدة مذكورة. يعني أنتم الآن لو أخذتم ما يعرف بالتليس، هل ألا أنه بنى الحائط ثم قال له لن يصحو في اليوم الثاني، هذا يضر لأنه يتشقق الجدار، ولكن الأولى أن يتركه فترة ويرشه حتى يجف ويتقوى ويتماسك ثم يأتي بعد ذلك التلفيس. إذن هذا من المصلحة ألا يبادر لماذا بتلفيس ذلك المحل. قال: لأن الإجارة معقودة. قال: لأن الإجارة معقودة للعمل والمدة مذكورة للتعجيل فجاز كالجعالة. قال: ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة. لا بد من معرفة المدة، لكن بما نعرفها؟ نعرفها بما هو مشهور. مثلا المعروف عندنا إن ما هي الأشهر الهلالية، ما هي الأشهر الهلالية؟ هي التي تعرف بنهاية الشهر، أي بهلول الهلال. يعني ما معنى الهلالية؟ نجد في آخر الشهر يقوم الهلال فيهل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة، وفي رواية ثالثة فأكملوا العدة 30 يوما. قال رحمه الله: ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة، لأنها الضابطة للمعقود عليه، فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة. لأننا نحن نتعارف، المتعارف عندنا هنا هي الأشهر الهلالية، لكن لو ذهبت إلى بلد آخر يتعاملون بالشهر الميلادي ينصرف إلى الشهر الميلادي ولا يقال الشهر الهلالي، لأن ذاك هو المعروف، كما هو الحال بالنسبة للنقد، إذا أطلق النقد ينصرف إلى نقد البلد، وإن كان هناك نقدان في البلد انصرف إلى أشهرهما. قال رحمه الله: كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة بالشرع فوجب حمل المطلق عليها. لأنها المعهودة بالشرع، يعني هي التي عرفت شرعا وعهد الشرع بها، بمعنى أنه يتعامل الناس بها. فنحن كلما قرأنا مثلا في الحج يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، إذن هي مواقيت، إذن وهي كذلك للحج، لأن الحج كما عرفتم له ميقاتان، زماني ومكاني، والزماني يكون بالأهلة، وهي الأهلة الهلالية. قال: فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقيه. ما معنى هذا إن كان في أثناء الشهر؟ يعني أجر مثلا الدار اليوم 15 مثلا من شهر ربيع الثاني الآخر، إذن نعد هنا من 15 حتى نهاية الشهر إلى 30، لا بد أن نكمله 30، ثم نأتي في الأشهر 11 التي تليه، ثم بعدها نأخذ إلى يوم نهاية اليوم 14. هذا معناه. فيه رواية أخرى أنه كلها تستخدم بهذه الطريقة، يعني إلى 15 ثم 15 من الشهر الذي، وهكذا حتى تمضي السنة، فهناك طريقة. قال: عد باقي ثم عد 11 شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما، لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد. قال: وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد كما ذكرت لكم، يعني يبدأ من 15 إلى 15 من الشهر الآتي، ثم 15 الذي يليه، وهكذا حتى يتم السنة. الرأي الأول أننا نأخذ هذا النص إلى 30، ثم نبدأ نعد الأشهر كاملة إلى أن نكمل 11 شهرا، ثم في الشهر الذي يليها نأخذ إلى النصف ليكون متمما للنصف الذي بدأ منه العقد، وكل ذلك جائز. قال: لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه، فيصير ابتداء الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده. قال رحمه الله: وإن عقد على سنة رومية. ما هي السنة الرومية؟ يقصد الاسم الرومي أو الأشهر الرومية، إنما يقصد بها الميلادية التي نعرفها الآن بالميلادية، لأن هناك أشهر هلالية وأشهر رومية وأشهر قبطية وأشهر فارسية أو شمسية، هذه كلها، ولكن المشهور هي الهلالية وكذلك الميلادية. والأشهر الميلادية كما هو معلوم مجموعها في السنة تزيد عن الأشهر الهلالية. قال: وهي 365 يوما وربع. هذا الربع ما أدري من أين جاء به المؤلف الله أعلم، ولكن حقيقة نحن إذا رجعنا إليه نجد أن 7 أشهر من السنة الميلادية الشهر فيها 31 يوما، هذه 7، و4 الشهر فيها 30، وآخرها 28، ليس آخرها في الترتيب لا، إنما فيها شهر 28. فإذا أخذنا من 7 التي زادت 7 أيام يومين بقي 5، فإذا جمعناها فضربناها ب30، 12 ب30 360، وعندنا 5 التي زادت وبقيت من 7 تكون 365. طيب، هذا كلامنا عن الربع، يعني قصدك عن الربع. قال: وإن عقد على سنة رومية. أنا خبرتي بها قليلة. نعم. قال: وهي 300، ولكن الذي درست في الفقه أنها 365، يعني أول مرة يمر بي وربع. نعم، الميلادي وما يدون به في كل كتب الفقه، حتى ابن قدامة مر به في كتاب المغني قال 365 الذي هو أكبر من هذا، ما قال وربع. إذن لما كما ذكر الإخوة ربما هذا يتجمع. نعم. قال: وهي 365 يوما وربع، وهما، قال رحمه الله: وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما وربع، وهما يعلمان ذلك جاز. إن كان يعلمان بأن العقد في السنة الميلادية أو الشهر الميلادي فجاز، وإن كان لا يعلمان لا يجوز، وإن كان يعلم أحدهما دون الآخر لا يجوز. وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح، يعني كل العلة في المنع إنما هو وجود الغرر، فلا بد أن يسلم العقد من الجهالة التي هي الغرر. قال: وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح، لأن المدة مجهولة عنده، والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه. والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه. ما أظن أحد منكم يذكر السلم مر بنا ومر بنا بأن له شروط، منها أن ينضبط بالصفات، ومنها أن يجعل له أجلا مقدرا، وهذا هو المراد، يعني أن يجعل له أجلا يعني مدة. فالمؤلف هنا رد، ولذلك تجدون الفقه مرتبط بعضه ببعض، يعني يشترط من شروط السلم 6 التي مرت بنا أن يجعل له أجلا، يعني المسلم والمسلم إليه أن يجعل له أجلا، ما يطلق. يقول مثلا: أسلمت إليك 1000 ريال على أن تعطيني بعد 5 أشهر أو بعد عام مثلا 1000 كيلو من التمر أو 50 صاعا من القمح وكذا. هذا هو معنى هذا، أن يجعل له أجلا يعني مدة محددة، هو شرط من شروط الساعة. المؤلف بدل أن يذكره ردنا إلى السلام على اعتبار أن ذلك مستقر في يده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد. انظروا المؤلف قال: وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، يعني هو ما بدأ بالتي تلي العقد، لأن التي تلي العقد لا خلاف فيها، ولكنه بدأ بالتي لا تلي العقد. يعني مثلا يقول لك: مثلا أجرتك هذه الدار، أنت الآن، نحن الآن في شهر ماذا؟ في شهر ربيع الأول، فيقول: أجرتك هذه الدار في شهر شوال، شوال لم يأتي، إذن لا تلي العقد هذه. أو يقول: نحن الآن في سنة 28، يقول: أجرتك هذه الدار سنة 30 أو 35، يعني هذا يجوز. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن سترون الآن المؤلف الذي يكون له خبرة في المذاهب الأخرى تجد أنه حين يأتي بعبارات تشير إلى الرد على أحد، فمن هو هذا؟ فهو يأتي بتعليل، وهذا التعليل في إشارة إلى أنه يرد قولا من الأقوال، فمن هو هذا؟ أبو حنيفة مع الحنابلة في هذا الأمر. قال: وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد. لا تلي العقد، يعني التي تلي العقد ماذا؟ أنت الآن اليوم هو 27، فأجرت من الغد، هذه تلي العقد، وهذه ليس فيها أشكال. لا. وسيأتي إلى الخيار المؤلف رحمه الله. لا. قال: مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفر. شهر رجب وهو في صفر، رأيتم، إذن المد منقطع، المسافة منقطعة بين العقد وبين تسلم ماذا؟ العين المؤجرة. وربما يدفعه بعد سنوات فيقول: أجرتك هذه الدار سنة مثلا 32 أو 35 أو 40، كل هذا جائز عند الحنابلة والحنفية. قال: سواء كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجر أو غيره. سواء كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجر أو غيره، هنا رأيتم مع المستأجر أو غيره، هنا يرد على الشافعية قوله مع المستأجر أو غيره، لأن الشافعي يقول يجوز هذا إذا كانت العين مؤجرة على هذا الذي أجر إياه بعد ذلك، أما إذا إن كان غيره فلا. ولذلك سواء كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجر أو غيره، ماذا؟ هذا فيه إشارة إلى مذهب الشافعية. طيب لماذا الشافعية لا يجوزون ذلك؟ قالوا: لأن من شرط البيع والتسلم، يعني أن تسلم البضاعة، والإجارة مثلها، فأنت استأجرت هذه الدار يسلمك إياها، فهذا ليس قادر على التسليم. والجواب أنه قادر على التسليم عندما ماذا؟ يتم العقد. وإذا لم يقدر على التسليم لا يصح العقد، لأنه ما لا يقدر على تسليمه حتى في البيع كالبعير الشارد والعبد الآبق والسمك في الماء والطير في الهواء، هذه كلها لا يجوز بيعها لأنه لا يمكن تسليمه. لكن هو أجرها في وقت تكون فيه فارغة، سواء كانت على ساكنها أو غيره، إذن هذا في الحقيقة في حاصل وإن كان بعد مدة، فانقطاع المدة لا يؤثر على الجواز. قال: لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة. يجوز أن تعقد عليها مع غيرها، يعني مع أجرة أخرى، فكذلك يجوز عليها مفردة، يعني هذا هو مراد المؤلف. سواء ما دام يجوز أن يعقد عليها مع غيرها، فما المانع أن يعقد عليها وحدها؟ قال: فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد. كالتي تلي العقد التي لا خلاف فيها بين العلماء. قال: ويحتاج إلى ذكر ابتدائها. لا بد من ذكر الابتداء كالانتهاء، لا بد من ذكر ابتدائها فانتهاء. يقول: أجرتك هذا الدكان اعتبارا من 1 مثلا 4 1428 حتى نهاية 30 3 1429 مثلا سنة، إذا حدد ذلك، حدد البداية والنهاية، لا بد أن تكون معروفة. وإلا لو لم يحدد البداية يكون لا يعلم متى يبدأ العقد، فهنا يضيع شيء من المنفعة بالنسبة للمستأجر، وأيضا يتضرر المؤجر لأن المدة تذهب عليه ولا يحصل على أجر في ذلك أنواع الزمن. قال: ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة، فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء. لأن أحد طرفي المدة، الطرف الأول هو ابتداؤها والطرف الثاني هو نهايتها. قال: فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة. ما يحتاج، لأنه مجرد أن يبرم العقد يبدأ. ماذا؟ تبدأ المنفعة. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن قال: أجرتكها كل شهر بدرهم، فالمنصوص أنه صحيح. هذا هو الصحيح، يعني لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بمئة ريال صح، لأنه حدد المبلغ. ولكن المسألة فيها خلاف أيها الإخوة، لأنه لو قال: أجرتك هذه الدار هذا الشهر بمئة، هذا مجمع عليه بين العلماء. لكن لما يقول: أجرتك هذه الدار كل شهر بمئة، فهل هذا الشهر، فهل هذه المدة تعتبر معلومة أو أن فيها نوع من الجهالة؟ كل شهر يسأل سائل فيقول: وما نوع الجهالة؟ يعني ما دام كل شهر يصمت قد يكون يحصل انقطاع يتطرق إليها الانقطاع كل شهر، يعني يسكنها هذا الشهر الشهر الرابع الآتي ولا يسكنها شهر خمسة وهكذا. هذا هو معنى هذا، لأن الجهالة جاءت من هذا الطريق، ولذلك حتى في المذهب رواية أخرى. قال: فالمنصوص أنه صحيح، وذهب إليه الخرقي رحمه الله والقاضي رحمه الله. الخرقي صاحب المختصر، الكتاب الصغير الذي شرحه ابن قدامة في كتابه العظيم الكبير الذي يعرف بالمغني. قال: لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد. هذا لا خلاف فيه، لأنه يقول: لأن الشهر الأول قد عرف، فهذا لا إشكال فيه، لكن ما بعده هو محل الإشكال. قال: لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد لأنه معلوم يلي العقد وأجرته معلومة. قال: وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به. بالتلبس ما معنى؟ بمجرد أن تدخل على الشهر، يعني خلصت من الشهر الثالث الآن ودخلت الشهر الرابع، بمعنى تلبست به، بمعنى أنك بدأت به. نعم، دخلت عليه. قال: ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن علي رضي الله. لماذا لا الفسخ؟ لأنه هنا أجره كل شهر بكذا، فهو ما أجره مدة شهرين أو ثلاثة تبتدي بكذا وتنتهي بكذا أو سنة، لا، هو قال كل شهر بكذا، فمن حق كل واحد منهما أن ينهي الإجارة بانتهاء كل شهر. قال: لأن علي رضي الله عنه وأرضاه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة. هذا مر بنا أيها الإخوة، قد عرفنا وأشرنا مرات إلى ما كان عليه المسلمون الرعيل الأول في ذلك الوقت من شدة الحاجة. حتى انظروا إلى علي بن أبي طالب، تعلمون مكانته في الإسلام وخرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جانبين من شدة الحاجة يذهب إلى يهودي ويؤجر نفسه عنده ليخرج له ماء بالدلو، كل دلو بتمر، حتى جمع ماذا في بعض الروايات صاعا. ومثله الأنصار أيضا، ذهب إلى يهودي لأن اليهود كانت غالب النخيل بأيديهم فقد اشتهروا بذلك. إذا هذا فيه أنه له أن يخرج دلو ويأخذ تمر وينصرف، وله أن يستمر إلى أن يصل إلى القدر الذي اتفق عليه. المهم هذا حديث، ومر صدق أن نبهنا وأنه حديث حسن. أما حديث الأنصار فهو ضعيف، وكل منهما أجر نفسه عند يهودي لاستخراج الماء من البير، كل دلو بماذا بتمرة، ولكن كل منهما شرط أن لا تكون حشرة ولا تكون جافة، وإنما تكون جلدة يعني سميكة ماذا رطبة. نعم. قال: وجاء به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكل منه. وهذا من ورعه، لأنه عمل ذلك العمل لكي يطمئن على إباحته وحليته، جاء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره وبين له جواز ذلك. قال: وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا رحمهم الله إلى بطلانه، لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة كما قلت لكم، على كل الشهور ولا يدرى، ربما يحصل انقطاع. قال: وهي مبهمة مجهولة فلم يصح، كما لو جعل أجرتها بالجميع شيئا واحدا، كما لو جعل أجرتها بالجميع شيئا واحدا، كما لو قال أجرتك مدة أو شهرا، فهنا لما يقول أجرتك مدة أو شهرا بكذا لا يدرى، المدة مجهولة والشهر معلوم، وهنا لما جعل شيئا معينا وأضاف إليه مجهولة ترتب عليه ماذا؟ فساد الأرض. يعني أي شيء الذي يقول أجرتك كل شهر بدرهم، هذه فيها خلاف، بعض العلماء مع الحلابلة في الرواية له وبعضهم معهم في الرواية الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة. هذا هو الشرط الثالث وهو الأخير. إذن الأول أن تكون المنفعة مباحة، وقد عرفنا أن المؤلف عدد لذكر لنا أمثلة مما لا يباح كالغنى والنياحة على الميت، وأن تكون أيضا تكون المنفعة مقدرة وهي التي فرغنا منها، والثالث أن نعرف الأجرة، قدر الأجرة ما هو لابد أن نعرفه، لأن الإجارة تقوم على عوض، أنت تستأجر هذا البيت لتنتفع به، ولابد أن تدفع مقابل ذلك أجرة، الأجرة نسميها عوض كالعوض في البيع. إذا لما كان الأجرة تقوم على العوض اشترط فيها أن تكون الأجرة وهي العوض معلومة. إذن الشرط الأول الإباحة، الشرط الثاني أن تكون المنفعة مقدرة إما بعمل وإما بمدة وقد مر بنا قريبا انتهينا منه، الثالث أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض مقابل منفعة فلا بد من معرفتها، ومعرفة وقد تكون بالرؤية وبالصدق. في شيء أريد أن ننبهكم عليه حتى لا يشكل عليكم ما في الكتاب، يعني البعض دائما يدور في ذهنه أن الشيء الذي يشترى به النقد إما ذهب أو فضة، كما نقول ريالة، قد يكون مثلا تستأجر منفعة بمنفعة، تستأجر مثلا دارا مقابل أن تحرث له الأرض، تحرث له الأرض مقابل هذا يسكنك في هذه الدار مدة محددة كما عرفنا، ربما تكون أيضا أجرة يعني نقد مقابل منفعة، يعني منفعة مقابل ناقد، وربما يعني المهم من كل هذا جائز، يعني قد تعمل عملا مقابل ثوب يعطيك إياه، فهذا أيها الإخوة إنما هو من المثل. إذن لا نظن بأنه العوض لا بد أن يكون ناقدا، لا يجوز، وأصل المعاملات ما كانت بالنقد، النقد ما كان معروفا، وإنما تشتري سلعة بسلعة. قال: ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة، لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع. لأنه يقصد به العوض يعني المعاوضة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تعرف الأجرة. ما صفة الأجرة؟ أهي نقد؟ أهي مثلا متاع؟ أهي مثلا طعام؟ لا بد أن نعرف ماذا الأجرة. قال: ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. بالمشاهدة أن تشاهدها مثلا، إن كانت مثلا تمر تشاهده، إن كانت مثلا متاع تشاهده، ما هو هذا، وهكذا. قال: وفي وجه آخر لا بد من ذكر أو بالصفة، مثلا استأجرت هذه الدار بشات، وتعلمون بأن الحيوان ما يجوز فيه الصفة، يعني بيع الحيوان، الآن نحن عندنا الآن أمران، دار وحيوان، الدار لابد من رؤيتها، لأنه لا يكفي فيها أن توصف لك، لكن الحيوان يجوز ماذا أن تشتريه ماذا وأن تؤجره بالوصف، يعني لك أن تشتري مثلا بعيرا أو تؤجره بالوصف. وكذلك السيارة، لأن السيارة تقول نوعها كذا، السيارة الآن معروفة نوعها كذا، صناعة كذا، موديلها كذا إلى آخره. إذن هناك أمور يمكن ضبطها بالوصف، ولكن الدار ماذا؟ ما الذي تصفه؟ تقول فيها أربع غرف، طيب أنواع الغرف وأساسها وتطيينها كما قال، ونقول تلييسها، نوع البوية ونوع الأشياء الموجودة، في أمور كثيرة جدا يصعب ضبطها، فلا بد من أن يراها ويرى أيضا كيف نظامها. قال وفي وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته. قدره كان يكون مثلا ألف ريال، وصفته أن تصفه ما هو هذا، ما هذه المنفعة الأجرة، ما هي، هل هي نقد، هل هي غير نقد، وإن كان نقد ما نوع هذا النقد. لأنه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد سلفه. فإذا انفسخ العقد ووجب رد ماذا العوض، لا يمكن أن يعرف إلا إذا كان مخدرا كالريالات مثلا، إذا لا بد من معرفته. فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. رأس مال السلم تعلمون الآن، رأس السلم محدد، يعني هذا من شروط السلم، يعني السلم أن يكون مال عقد على موصف من ذمة، وأن يكون منضبطا، كأن يسلم له مبلغ، يقول هذا مبلغ ألف ريال أو 5000 ريال على أن تعطيني ماذا 1000 كيلو من الأرز مثلا أو من القمح أو غيره بعد مدة كذا بالشروط المعروفة. قال رحمه الله: وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم. نعم. وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة. إذن هي كالبيع، كما أن البيع يجوز حالا ويجوز مؤجلا، يعني يجوز أن تشتري سيارة نقدا ويجوز أن تشتريها في الذمة، يعني مؤجلة يعني دينا، هذا معنى تشتري هذه الدار بثمن حال يعني نقد، ولك أن تشتريها إذا رضي صاحبها بثمن مؤجل، وهو الذي يسمى في الذمة، يعني هو دين في ذمتك. وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه. قال: فإن أطلق العقد وجبت به حالة. لكن عندما يقول أؤجرك هذه الدار ب10000 ريال ولا يقول نقدا ولا حالة، ينصرف إلى الحالة لأن هو الأصل، لكن ما هو الذي يحتاج إلى تقييد؟ هو العكس، إذا كان يريد التأجيل يقول ماذا أجرتك هذه الدار ب10000 لمدة مثلا 2 أو 3 سنين، وهذا كله جائز. قال: فإن أطلق العقد وجبت فيه حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاورته فتستحق. هل انتبهوا لهذه العبارة؟ ويجوز تسليمها بتسليم العين، قد يفهم يعني قد نفهم أن المراد أنه مجرد أن تستأجر هذه الدار يجب عليك أن تسلم أجرتها، لا، ليس هذا مراد المؤلف. مراد المؤلف أنها تجب، يعني تستحق بمجرد ماذا تسلمك العين المؤجرة. أجرك فلان هذه الدار ب10000 ريال، مجرد أن تتسلم الدار ويبرم العقد يكون الثمن واجبا عليك، لكن هل تسلمه له؟ متى يستحقه المؤجر؟ بعد أن تستوفي المنفعة. يعني أنا أعطيكم ربما مثالا أوضح، يعني لو أنك استأجرت شخصا ليحرف لك الأرض أرضا، متى يستحق الأجرة؟ ما يحرف ربعه يقول هذا الأجرة، لا، إذا فرغ من حرف الأرض يأتي إليك وتسلمه الأجرة، أعطي الأجير أجره قبل أن يزف عرقه. قال رحمه الله: ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاورة فتستحق بمطلق العقد كالثمن. هذا هو، فتستحق بمطلق العقد كالثمن، تستحقها، ولكن لك أن تقدمها وهذا جائز، تستأجر الدار وتقدم الثمن، لكن متى يثبت الحق عليك ثبوتا واجبا؟ عندما تستخدم الدار أي تستوفي المنفعة. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل. ما هو عمل في الذمة؟ كما ذكرت لكم: احرث لهذه الأرض بمبلغ كذا، احفل لهذه البير، ابني لهذا الحائط، أصلح لهذه السيارة، إلى آخره. فهذا عمل متى يستحق الأجرة عليه؟ هو في الذمة، عمل في الذمة، متى ما فرغت منه تستحق الأجرة المحددة عليه. قال رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره، هذا حديث صحيح، قبل أن يجف عرقه. هذا هو الذي ينبغي أن يتعامل به المسلمون في مدنهم. ولكن أيها الإخوة، هل نحن نسير وفق منهج هذا الحديث الرشيد الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهنا إلى العمل به، بل أمرنا بذلك: أعطوا الأجير أجره؟ أنتم تجدون أن بعض الناس يماطل ويتلاعب بماذا؟ بالذين يعملون عنده، وربما العمال يؤخر أجورهم، بعضهم قد يمل وربما لا يعطيهم الحق الكامل. فهذا هو إرشاد رسول الله، يعني من الحظ على ذلك، لأنه أيها الإخوة من أطيب الحلال ما أكل الرجل من كسب يده. فأنت مثلا عندما تكون تعمل بيدك، تحرث أو تزرع أو تحتضب أو غير ذلك، هذا من أنفع الأعمال أيها الإخوة، التي ماذا ينبغي أن يفعلها ماذا الإنسان. إذن هذا معنى أعطي الأجير أجره قبل أن يجمع، مجرد أن ينتهي من العمل تقول: خذ يا فلان، وما أجمل أن تدعو له بالدعوات الطيبة: أثابك الله، جزاك الله خيرا على ما أتقنته من العمل وعلى ما قمت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك بما أخذت، إلى غير ذلك. يعطيه دعوات طيبة، ثم يرد عليه غير الآخر أن الله يخلص عليه ويوفقه وغير ذلك. هذه المعاملة ينبغي أن تتم بين المؤمنين، لا أن الإنسان إذا خلص من حاجته هنا أدار ظهره لأخيه وترك ذلك الفقير المسكين الذي ربما يكون قوته وقوت أولاده يقوم على ذلك العمل اليومي الذي يقوم به. قال: ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. نعم. وإن شرط تأجيلها جاز. يعني لو قال شرط عليه، يقول مثلا: هذا الإنسان أريدك أن تحرث لي هذه الأرض، لكن لا أريد أن أدفع لك الأجرة بعد انتهاء العمل، وإنما بعد شهر. هذا يجوز، لأنه ربما لا يكون المبلغ متوفرا عنده، ربما لا يكون واجدا لذلك، فهو يريد مثلا من ثمر هذا البستان أو مثلا من زرعه يحصل على شيء ويدفع له ذلك المبلغ. وأنتم تعلمون كان المزارعون فيما مضى أحوالهم كانت يعني قليلة، يعني لا يدهم، فيتجد يذهب إلى التاجر ويقترض منه هذا البذر وغير ذلك، ثم فإذا ما طلع الثمر أثمر البستان أو كذلك أيضا ظهر أيضا البذر، يعني ظهر أيضا الزرع، حينئذ يبيع ويسدد له. قال رحمه الله: وإن شرط تأجيلها جاز، إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان. يعني يكون العقد على شيء في الذمة كما ذكر قبل قليل، يقول له مثلا: تحرث لهذه الأرض، أو مثلا تبني لهذا المكان، أو تسقي لهذا الزرع على أن أدفع لك المدة في وقت كذا، ثم بعد ذلك تؤجل. فهنا قالوا تأجيل المؤجل، بعض العلماء قال لا يجوز، وبعضهم قال يجوز، لأنه حيلا فيه شبه من الربا. قال أحدهما: يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين. والثاني: لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلف. يعني هو من أجازه قال الأصل هو الزوال، ومن منعه شبهه بالسلم. لأن السلم ما هو؟ أن تدفع مبلغا من المال مقابل مسلم في سلعة من السلع تأخذها بعد مدة. إذن الثمن مؤجل الثمن حال والمثمن مؤجل. فهل يجوز لك أن تؤجل أيضا المسلم فيه؟ الجواب لا. قال المصنف يعني الأصل وإلا هو في الحقيقة يجوز، يعني لا يجوز لك أن تؤجل مال السلم، بل لابد أن يكون نقلا على خلاف، يعني فيه رأي ولكنه ضعيف كما مر أنه يجوز أن تؤجل مال السلم، لكن الأصل أن يكون نقدا. أما المسلم فيه فربما لم تثمر البستان هذا العام، فأنت بالخيار، إما أن تنهي العقد وإما أن تقبل بثمرة قادمة، لكن ليس لك أن تصرف إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يستأجر الأجير، أي ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل الناس كانوا بحاجة؟ رأيتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأنصاري كان ماذا يخرج دلو الماء بثمرة واحدة، متى سيجمع ماذا ما يشبعه؟ فما بالك لو كان أهله بحاجة وهكذا. إذن هل يجوز أن تستأجر الأجير بطعامه وكسوته، يعني تقدم له الطعام وكذلك الكسوة وكذلك السكن أيضا، لأنه أين يذهب؟ قد لا يكون عنده سكن، إذا كان لا يجد قوته فغالبا لا يجد سكنه. إذن تأتي بعندك يعمل في مزرعتك آكلا كما نقول شاربا ساكنا، هل هذا يجوز؟ هذا جائز. هل الحيوان مثله؟ أيضا الحق العلماء به الحيوان، قالوا يجوز أن تستأجر بعيرا مقابل طعامه، ماذا؟ يعني مقابل نفقته وشربه. قال: سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها. يعني يقول المؤلف يستأجره بطعامه وكسوته وما يترتب على ذلك، سواء كان ذلك الأجرة كاملة أنه لا يعطيه يعمل عنده في هذه المزرعة في إخراج الماء أو الحرث أو السقي أو غير ذلك مقابل ماذا؟ الطعام والكساء، أو أنه يعطيه طعاما وكساء ويضيف إلى ذلك مبلغا أيضا، يعني يقول يجوز هذا ويجوز هذا. قال: لأن النبي وكانوا فيما مضى أيها الإخوة كثيرون يتمنى أحدهم أن يعمل بملء بطنه، يعني مستعد أن يعمل ماذا طيلة نهاره مجرد أن تقدم له وجبة من الغداء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله أخي موسى أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه. رواه ابن ماجه رحمه. هو الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح وتؤيده الآية، يعني معناه صحيح، لأنه ما على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عنده، فهو يرعى الغنم ومن أين يأكل؟ ويأكل ماذا؟ مما يحصل من الغنم، هناك اللبن وهناك الجبن وهناك أشياء كثيرة، هذه كلها تخرجها هذه ماذا الحيوانات. إذن هو مقابل ماذا؟ أن يشبع بطنه، وكان الغرض من ذلك أن يقوم بذلك العمل حتى يتزوج إحدى الإناثين. قال: ولأن العادة جارية به من غير نكير. قال: ولأن المسلمين تعاهدوا على ذلك وتعاملوا به عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل دون أن ينكر ذلك أحد، على أن الأجير يعمل عند آخر بطعامه وكسوته. إذن هذا أمر تعارف عليه الناس واعتادوا عليه، وكما مر بنا كثيرا العادة محكمة، ومعنى العادة المحكمة أن العادة يعمل بها ما لم تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، فيعمل بها وعمل بها في أشياء كثيرة جدا، ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات فقد مرت بنا في أشياء كثيرة، وأصلها كما قالوا أثر عبد الله بن مسعود الموقوف عليه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. فإذا اتفق المسلمون أهل الحل والعقل ويصل بهم العلماء على أن هذا أمر جائز لا يتعرض مع أحكام الشريعة فإنه يعمل به، لكن لا يريد رد ذلك إلى العوام، أن الإنسان إذا اشتهت نفسه شيء يقول لا أرى فيه شيء، نفسي تقبله فلا يكون محرما. نعم الأصل في الأشياء الإباحة ماذا إلا ما جاء دليل بتحريمه. قال فإن قدر الطعام والكسوة فحسن وإن أطلق جاز. يعني قد يقدر الطعام لأن يعطي في الغد رغيفا أو رغيفين وفي العشاء مثله أو ربما يضيف إلى ذلك ماذا أيضا شيئا من العدم يعني الإدام يعني المرق يقدمه معه وربما يحدده وهذا يختلف اختلاف الناس. لكن لو أطلق لا يأتي ويقول أريد أن أعيش عيشة الكبراء أكابر الناس يأكلون اللحم ويأكلون كذا وكذا أنا أريد مثلهم لا. يعني الإنسان دائما طبعا حتى ترون أيها الإخوة لأن العلماء عندما تكلموا حول قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل الاستطاعة قال والزاد والراحلة كل إنسان بحسبه. فلا يأتي إنسان مثلا فقير ويقول أنا أريد أركب نوعا من الخيل شكلها كذا وتتميز بكذا. ولذلك قال جاء في الأحاديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالتاجر الكبير له مكانة الذي من ذوي الأعيان تجد له نوع يلبسه ويركبه والذي دون ذلك هكذا يعني. قال رحمه الله وإن أطلق جاز ويرجع في القوت إلى الإطعام ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة. الكفارة كما هو معلوم والتي نص الله تعالى عليها في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إلى آخره. قال وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله. يعني أقل ما يلبسه مثله لا يأتي ويطالب بما بالملبوسات الفخمة. نعم ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه. ولأن لذلك عرف والعرف يرجع إليه كما مر العادة محكمة فعندما لا يكون هناك نص نرجع إلى ما عرف عليه الناس واصطلحوا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة. رأيتم وإذا استوفى المنفعة استأجر الدار سنة واستغرق تلك المنفعة أخذها فيجب عليه أن يؤدي الأجرة. عمل عملا من الأعمال وأتمه فإنه يستحق الأجرة. إذن سواء كانت الأجرة مقابل عمل أو مقابل مدة فإنه يستحق ماذا الأجرة ما فيستحقها يستحقها عندما يستقصي يعني يستوفي المنفعة يأخذ المنفعة من الحيوان من السيارة من الدار من البستان العيش. قال رحمه الله لأنه لحظة لا هو يقصد عرفا في الشرع يعني يصطلح عليه شرعا يعني تعارف عليه العلماء مما لا يتعارض مع الشرع هذا هو المراد. أما العرف فلا يقصد به أنه حكم من أحكام الشرع لا وإنما الحقوه بأحكام الشريعة. نعم والقصد بذلك حكم في الشرع ما لا يتعارض مع أدلة الشرع. أما ما يعمله الإنسان ويقول أنا أرى هذا لا يعتد به. نعم. قال وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله. هذا واضح. نعم. كما لو قبض المبيع. كما لو قبض المبيع فإنه يستحق ماذا أن يسلم الحق إلى صاحبه أي الثمن. قال وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ذهبت لتستأجر دارا مدة ماذا شهر وسلمك العين ولكنك لم تسكن هذه الدار ما تأتي إليه بعد انتهاء المدة وتقول يا أخي والله أنا ما دخلت الشقة ولا سكنت فيها أنا وأولادي. هذا ليس عذرا لأن الإجارة عقد لازم يلزمك أن تدفع الأجرة هو مكانك من الشقة أو من العمارة أو من الفلة أو من الدار ولم يحل بينك وبين ذلك سلمك مفاتيحها وقال اسكن فيها ولم يوجد مانع من ذلك لم تنهدم لم يأتي غانم ليستولي عليها فيحول بينك وبينها إذن هي بيدك فأنت الذي فرطت فكأنك بذلك تكون قد أتلفت العين. ولذلك سترون المؤلف يسمي ذلك تلفا. قال رحمه الله تعالى: وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه. لأن كما ذكرت لكم أجره الدار شهرا أو الدكان شهر ثم جاء إليه وقال أنا حقيقة، يعني أخذه في الموسم مثلا الدكان وقال أنا حقيقة كان كله ذهبت أجمع وأعمل وأصنع مثلا أمور للترتيب وكذا، يقول ومضى الشهر يقول لا سلم الأجرة لأنني أنا ما حلت بينك وبين ذلك. قال لأن المعقود عليه تلف تحت يده. ما معنى تلف؟ ليس معنى تلف أن انهدمت الدار وانهد الدكان، لا، المقصود أنه استنفد العين يعني المدة، أنه استنفد مدة الإجارة فكأنها تلفت ماذا في يده، يعني أتلف المدة يعني بمعنى أنه أنهى المدة وخلص عليها. لا. أما لو انهدمت العين تلفت العين فهذا لا يذهب حقه. قال لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة. نعم. قال لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع، يعني القصد هنا استغرقت مضت المدة ولم يستفد منها فهو يتحمل المسؤولية. فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. قال وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل. معروف، لأنه مثلا أجره مثلا هذه الدار مدة سنة تبدأ بعد كذا، متى يبدأ ماذا؟ تبدأ الأجرة عند بدء ماذا المدة، فهذه لا دخل لها. لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه. يعني لو أجره مثلا دارا بعد شهر وسلمه مفاتيحها لا يأتي إليه بعد شهر ويقول مضى الشهر، لا، لأن الأجرة لا تبدأ من هذا الشهر وإنما من الشهر الثاني، فهو قد تعجل وسلمه المستأجر فهذا لا يسقط حق المستأجر بل هو باق. قال وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم. نقف عند هذه العبارة، ما معنى وإن كان العقد فاسدا؟ الأجرة أيها الإخوة لا تخلو من أمرين، إما أن تقوم على عقد صحيح أو على عقد فاسد، فالعقد الصحيح ما هو؟ هو